نشرب الغيوم والمطر ونعصر الشجر ونعصر الشجر قصاصهم من نار قصاصنا الحجر قصاصهم من نار قصاصنا الحجر إن يقطع المياه عن بيوتنا نشرب الغيوم والمطر ونعصر الشجر ونعصر الشجر لو أغلقوا مدارس الصغار وأشعلوا الدمار فمن صدورنا سنصنع الدروس والعبر قصاصهم من نار قصاصنا الحجر قصاصهم من نار قصاصنا الحجر أطفالنا مدارس لثورة الشعوب بالحق حينما يكون حقنا مسلوب أطفالنا مدارس لثورة الشعوب للحق حينما يكون حقنا مسلوب هيا اخرجوا يا شعبنا بلحمنا ودمنا هيا اخرجوا يا شعبنا بلحمنا ودمنا لنكنس الشوارع ونلكف الرصاص والمدافع والمروحيات التي تحوم فوقنا نرد صوتها عن المصلين الذين يرفعون صوت الله يصرخ المسامع النصر في يمينكم والقدس في خطر النصر في يمينكم والقدس في خطر بوركت انتفاضة المقلاع والحجر بوركت انتفاضة المقلاع والحجر بوركت انتفاضة المقلاع والحجر النصر في يمينكم والقدس في خطر النصر في يمينكم والقدس في خطر القدس في خطر القدس في خطر القدس في خطر صبرا على مر الأذى يا شعب فلسطين البطل صبرا وإن سرقوا الضياء وأودعوه المعتقل مهما تمادى الظالمون فشعبنا لن يستذل فلسوف يمضي بالدماء يجود والله الأمل بل قاوم بل قاوم بل قاوم قدساه أيا تاج بلادي قدساه يا ثورة أولادي قدساه أيا تاج بلادي قدساه يا ثورة أولادي فتقدم يا صوت الأقصى منتصب القامة لا تأسى الإسلام في قدسنا لالي يا صورات الجسام اشهد على افعالي بعزة الاسلام في قدس ليالي يا ثورة القسام اشهد على افعالي يا طفل يا بوسام من جرحك الغالي العطلة يا كيمك طارت بدون جناح يا طفل يا بوسام من جرحك الغالي العطلة يا كيمك طارت بدون جناح طارت بدون جناح يا أقصى وأرض المصرى والله ما نتخلى احنا انطفض ما لجل الصخرة ما تبقى محتالة يا أقصى وأرض المصرى والله ما نتخلى رصاص الغدر الحاقد قتلوك بدم باب مع تحيات فرقة النور الفنية. نابلس تقذف نارها عبالها متأذب، فسل الغزاة السابقين مضوا بدرس يفهم. القدس مسرى أحمد وبرب أحمد نقسم. لا تعتموا. هذه انتفاضة القدس، لا تمضي ولا تتألم.